إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ألو، أيوة ياما ياما، علي صوتك واتحركي لك كده يمين ولا شمال شوية. والنعمة أنا ما فاهمة بتقولي إيه. ما تستعبطيش عليا يا حمدية، انتي سمعاني كويس بس مش عاجبك كلامي يا بنت. ياما ما انتي عارفة أنا ساكنة في الأرض وبتعب في المكالمات، هستعبط ليه بس؟ ما انتي بتكبري دماغك من نصايح ليكي. ما بكبرش دماغي ولا حاجة، بس زهقت من عشتي ياما. احمدي ربنا يا بنت وبص لعيالك، غيرك بيتمنى ضفرهم ومش لاقي. وهو أنا تعبني اللي هم ياما؟ لا عارفة أدخلهم مدارس ولا عليهم زي بقية الناس. ياما عيالي محرومين من كل حاجة، وإحنا في منطقة شعبية والعيال بتبص لبعضيها. برضو انتي أحسن من غيرك، أقل ساكنة ببيت غيرك مش لاقيه، وجوزك الله يعينه بيشتغل اليوم بطوله. يبقى تحمدي ربنا على اللي انتي فيه وتقفوا في ظهره، مش كل ساعة خناقة وشكوى. يا بنت جرالك ايه؟ ما هو برضك يا أمه مش عاوزة اللي انتي يا ولية. انتي يا نصبتي يا دين دصيبة، بتقولي لأمك يا ولية انتي جرالك ايه يا بنت؟ لا يا أمه، دي الولية مراشة جارتي اللي عاملة منشر في الشارع ووقفة تنشر ورمي عينيها وودانها على شقتي. فيه ايه يا أمه الزيت؟ هو شباكي سيبه يا اختي بمحلقه فيه ومطبقه قدامك؟ وانا واحده ما عنديش شبابيك على الحاره يا عينيا، ومغصوبه اعمل منشري قدام البيت. نعم نعم، لا هو انت عامله منشرك قدام شباكي عشان قله راحتي وحبس حريتي ولا ايه؟ انا حره يا حبيبتي، اقفل وقتك شباكي وقت ما احب. وانا كمان يا روحي ابص مطرح ما بص وابص مطرح ما انا عايز. لا بقى، ده انت عاوزاك علقه. الو، اقفلي دلوقتي ياما على منزل اجيب الوليه دي من شعرها وارجع اتصل بيك. يا بنت بطلي الشعنانه بتاعتك دي، فاهمه ولا لا؟ ياما انت ما تعرفيهاش، دي وليه بارده وكياده. يلا ياما بقى سلام، عشان انا دلوقتي هنط عليها من الشباك. طب وريني يا حبيبتي، طب يلا نطي نطي يا اختي عشان امسح بيك الحاره. تعالي يا شاديه. ايه يا حمديه مالك؟ مالك مزعجه كده ليه؟ بصي يا اختي وشوفي اللي ما تتسمى الوليه ام رشا، كل ساعه والتانيه تنزل تنشر وتتسلط عليا. ايوه، وهتعمل بس ايه يا حمديه؟ وهتنشر فين؟ الجيران برضو لازم تتحمل بعضيها. دي مش جاره يا اختي، دي جره. وانت مالك كده سايبه شغلك ونازله ليه؟ هو الراجل سي الاستاذ بهجت نايم شويه ولا ايه؟ لا مش نايم، بس مضايقني زياده عن اللزوم، وانا خلاص بقى نويت اسيبه وادور على شغل في حته تاني يا شاديه. يا شيخه انت رخره بقى، انت هتقدري على الخدمه في بيت عيله؟ ويا عالم هتطلع لك هناك ست تزهق اهلك، انت هنا بتخدمي هو وبس، حتى لو بتقبضي اقل. يا اختي كل مره يوعدني يزود لي المرتب وما يحصلش، واللي زاد وغطى بقى عاوز نبات. طب ليه؟ ما انت بتمشي الساعه 8 9 وكمان ساعات بتتاخري لحد 10، يبقى بياتك بقى لازمته ايه؟ انا راجل وحداني وتعبان، وساعات بقلق من نومي على اخر نفس، ومحتاج بق الميه والعلاج، أمال أنا سبت فيلتي وجيت عشت هنا ليه؟ والله يا سي الأستاذ بهجت، أنا ماليش سيرة أنا وجوزي إلا الموضوع ده. بنقول معقول في حد بعد ما يطلع معاش يسيب الفيلا ويجي يعيش في شقته القديمة هنا في منشية ناصر؟ أنا راجل وحداني وفيلتي في منطقة بعيدة عن العمار، وأنا خايف أموت لوحدي وجدتي تعفن وما تلاقيش اللي يشيلها، وكمان كل الشغالين اللي جبتهم هناك اشتاكوا من بعد المكان وسابوني. أنا هنا في وسطيكم، حواليا ناس بتخبط على الجار لما يتعب أو يغيب. بس ما هي شادية بتتكلم أصلا في زيادة مرتبها يا سي الأستاذ بهجت، تقوم أنت تطلب منها تبات كمان؟ طب وإيه يعني؟ ده أنا كده برحمها من المواصلات ومصاريفها رايح جاي، وانت لو نزلت شقيتك وقلت لها كده هتقتنع وهتستنى. شادية زي كل مرة بتتخانقوا عدت عليا وحكت لي وسابت لي المفتاح عشان ارجعه لك ومشيت. خد المفتاح هو يا سي الأستاذ، وديني قلت لك اللي هي عاوزاه، شاور نفسك واذا وافقت اتصل بيها ترجع. اديني جيت اهو يا حمدية، قولي لي بقى الراجل بهجت ده هيزودني كام؟ سي الأستاذ بهجت مش عايز يزود مرتبك ولا جنيه يا شادية. ايه؟ امال اتصلت بيه عشان ارجع له ليه يا حمدية؟ ومالك بتبصي لي ومبتسمة كمان؟ واذا ما ابتسمتش في الفرحة ابتسم امتى؟ الراجل غرضه شريفي عبيطة وعلى سنة الله ورسوله، عم الأستاذ بهجت عريض يتجوزك. يتمم بخير. ربنا يهديك ويريحني من خياتك يا شيخة. يا وليه انت حاطه دقنك على الشباك وبتزغري لي كده ليه؟ وربنا لا اجيب ايدي الهون وانزل بيها على دماغك فرشفشه. وتبقى جريمه في الحي الشعبي. بس بقول ايه، حرام تبوظي جوازي بهجت وشادي. ايه الكلام ده؟ اقفلي يا حمدية الشباك، اعملي معروف. استني بس انا هخرج اجيبها لك من شعرها واجي. يا حمدية تعالي اقفلي الشباك واقصري الشر، انا مش ناقصة. ماشي. عارفة يا بوق، لولا ان شادية مش ناقصة انا كنت نزلت فرقتك مقامك، واديني هرزع الشباك اهو يا كشيط صد بخلقتك يطفاها. اها ها بقالك ساعة بتفكري يا شادية، ما تقوليلي رأيك ايه عشان اطلع رد على الراجل. يبقى يبلاء. انا مش بفكر في ولا لا يا حمدية، انا حزينة على حالي. يوه وماله بس حالك يا شادية؟ وحدانية يا حمدية، واللي زي الكل بيبيع وبيشتري فيها. بزمتك لو ليه اب وعيلة كان واحد في سن بهجت هيفكر يتقدم لي؟ بصراحة يا شادية عرض الراجل ده فرصة وحرام تضيعيها. وما تبصليش كده يا اختي، ما انا قدامك اهو، عملت ايه براجل من سني واخدني من وسط عيله؟ ما ديني عايشاها معاه بتضلينا اهو. اسمعيني يا حبيبتي، انت بجوازك من راجل بهجت ده بتعملي اهم حاجه في الدنيا. قلتي لي ايه هي؟ اقولك الفلوس. الفلوس النهارده هي الظهر والسند. كملي يا حمدية قولي كمان. بهجت ده إن عاش النهاردة مش هيعيش بكرة، وكل اللي حيلته هيبقى ملكك، الفيلا والشقة والمعاش الكبير، والأهم من ده كله فلوسه يا عبيطة. الفلوس اللي شايلها في الدولاب زي ما قلتيلي، واللي بتتمني يبعد المفتاح عن رقبته مرة واحدة عشان تستفردي بيهم، جاي النهاردة بعد ما يعرض عليكي تبقى رسمي. بترفضي يا خيبة؟ يخرب عقلك يا حمدية، كبرتيها في دماغي يا بت، وعيشتيني في حلم جميل. أنا بقيت غنية، بقيت غنية. ايه اللي انت قلته الحمدية ده يا باكت؟ جواز ايه بعد العمر ده وصحتك التعبانة دي؟ انت اتجننت. حتى لو كنت محتاج لشادية تناولك علاجك في ساعة الأزمة تقوم تتجوزها؟ بقى بدل ما تزودها كام جنيه تقوم تسلمها نفسك وكل ما تملك لا لا لا لا لا لا مش ممكن مش ممكن ده يحصل. فوق يا بهجت فوق. انت رجعت يا شادية؟ وخلي بالك المرة دي عمري ما كنت هرجع لك تاني لولا حمدية حكيت لي على اللي قلته لها. اللي هقوله لك هو المفيد. يكفيك 200 جنيه زيادة في المرتب. 200 جنيه زيادة؟ ما تنسيش ان بياتك هيوفر لك مصاريف مواصلات ما تقلش عن 300 جنيه في الشهر، يعني كأني زودتك 500. انا ما بتكلمش عن الرقم، انا قصدي اللي قالته لي حمدية وخليني رجعت غير كده خالص. ما انا قلت لك اللي هقوله لك دلوقتي هو المفيد. ها قلتي ايه؟ اخس عليك يا راجل، او انا حسبتها ورجعت في كلامك منك لله يا اخي. ده انا صدقت نفسي وخلاص كنت عديت الفقر وربنا هيتوب عليا من الخدمه في البيوت. بتعلمني اشوف شيخه في ايدك ومش مهم عندك مشاعري. ما تردي، موافقه تباتي على 200 جنيه زياده ولا لا؟ مفيش مشكله، انا هخدمك من غير اي حاجه يا بهجت باشا. كفايه عياط كفايه عياط يا حمديه، ان شاء الله ابنك هيخف على الدواء بتاع الاجزخانه. الواد سخن نار يا شاديه، كان لازم اوديه للدكتور، لكن هنقول ايه اذا تعالجنا مش هناكل، وما دام بناكل ما نتعالجش. ودي تبقى عيشه دي اللي البني ادم مجبر فيها يختار بين شبعه وصحته؟ تبقى العيشه اللي عايشينها هنا يا شاديه، وده اللي انا خايفه عليكي منه، عشان كده نصحتك تتجوزي بهجت. ما انا وافقت وافقت وتعشمت واحلمت، بس نقول ايه بقى؟ رضينا بالهم والهم مرضاش بينا. ونقبك طلع على شون، معلش معلش يا عروسة. سامعه يا شادية الولية مطرطقة لنا ودنها ازاي؟ مين بقى اللي بيلقح ويجر الشكل دلوقتي يا ولية؟ ها؟ اخرج لها يعني واطلع فيها غلبي واروح فيها في داهية؟ يا ستي على ايه؟ اعملي نفسك مش سامعاه. انا عشمتني بالحاله، خرمت انا وداني. الله يسامحك الله يسامحك. اقفلي الشباك يا حمدية، اقفلي الشباك. يعني اقفل باب الرحمه اللي بيجيب لنا نسمه الهوا في الحر اللي احنا فيه ده؟ خلاص خلاص انا قايمه يا حمدية. طب قولي لي الراجل بهجت عمل معاكي ايه؟ وانتي بتنامي كويس ولا لا؟ عمل اسود ومنيل، اهو مرتاح اخر راحه وبينام ويشخر، مش جابني حارس وممرضه، لكن ورحمه امي وابويا لا خليه يندم. والله يستاهل، بس انتي ناويه على ايه يا بيت؟ قصدي هردها له زي ما عشمني وخلبيه. معقول بعد ما وافقتي وعودتيه على بياتك جنبه ترجعي في كلامك؟ ومش معقول ليه؟ إذا كان هو راجل ورجع في كلامه. أنا اسمي حمدية السيدة أبو النجا يا حضرة الضابط، وجاي أقدم بلاغ. جارنا الأستاذ بهجت مختفي من 3 أيام يا بيه. ومحدش من أهله قدم البلاغ ليه؟ ده راجل كبير في السن يا بيه، عنده يجي 66 سنة كده، وتعبان وعايش في وسطينا بطوله. ويوم 30 في الشهر اللي فات عدت عليا شادية الشغالة بتاعته بالليل وقالت لي انها هتسيب الشغل عنده، وطلبت مني ابلغه ده لما اشوفه. يوم 30 في الشهر، والنهاردة 3 في الشهر الجديد، يعني 3 ايام فعلا. طب وانت يا حمدية بلغتيه اللي قالته لك شادية؟ بصراحة انا قلت لما يبقى ينزل من شقته ويسألني عليها هبلغه، هم اصلهم دايما بيختلفوا وتسيبه وبعدين ترجع له، وانا واحدة ما عنديش دماغ لكده، وكفاية عليا غلب عيالي. عايزة تقولي انك انت ما شفتهوش من يوميها؟ ده اللي حصل يا بيه. والنهاردة لما خدت بالي من عدم ظهوره انتبهت انه من 3 ايام. قلقت بصراحة، قمت طالعة وضربت عليه الجرس وخبطت كتير قوي، محدش رد. تفتكر يا فندم في سنه وملوش حد زي ما بتقول حمدية ممكن يكون راح فين؟ وممكن يكون ما راحش في اي مكان يا شريف. تقصد سيادتك مثلا انه مات في شقته؟ يا لهوي الف بعد الشر يا بيه، والنبي ده راجل طيب وفي حاله. معاينة شقته هتكون هي الفيصل، اذن النيابة بدخول الشقة وفورا يا شريف. زي ما توقعت يا شريف، الراجل ميت على سريره في أوضة نومه، ولولا الشباك كانت ريحة الجثة فاحت. يا عالم بقى يا فندم إن كان موته طبيعي ولا مقتول. شوف سيادتك الدولاب مفتوح والهدوم براعة على الأرض إزاي، واضح إنه تعرض للسرقة. تمام، بس مفيش أي أثر أو علامة لمقاومة الراجل للسارق، وكمان مفيش أثر لفتح باب الشقة بالقوة. معنى كده يا فندم إن السارق احتمال من اتنين، يا كان موجود أصلا والراجل مات طبيعي فلقاها فرصة للسرقة والهروب، يا إما وصل بعد موته وبرضه استغل نفس الفرصة. أو احتمال تالت يا شريف، إن السارق يعرف الراجل كويس وفتح له الباب واستقبله عادي، فانتهز فرصة وجوده لوحده وقتله، قصدي خنقه مثلا، وسرق من الدولاب وهرب. تقصد سيادتك إنه بعد ما خنقه شاله ونقله على سريره؟ وارد جدا. تقرير معمل الجنائي هيجاوب لنا على كل الأسئلة دي. المفروض يا شادية وحسب كلام حمدية انك انت اخر واحدة كنت مع المرحوم بهجت، قصدي يوم 30 في الشهر. ايوه انا فعلا قبضت مرتبي ونزلت حوالي الساعة 9. وما جيتيش شغلك تاني يوم عادي ليه؟ انا كنت واخدة قرار اسيب الشغل. بس حمدية قالت لنا انك انت كنت بتباتي عند المرحوم، ليه فجأة غيرت رأيك وقررت تسيبيه؟ انا حرة، ما ارتحتش في موضوع البيات ده بصراحة. وما رجعتيش زي الاول ليه؟ قصدي تحضر الصبح لحد بالليل. ما انا كنت هعمل كده وكنت محتاجة استريح شوية. ايه اخر حاجة بينك وبين المرحوم بهجت قبل ما تنزلي مباشرة يا شادية؟ اخر حاجة؟ ايوه حضرت له العشاء ومشيت. بس احنا يعني ما شفناش اي اطباق فارغة وحتى فيها بقايا اكل. ما هو يمكن دخلهم المطبخ بعد الاكل. بس احنا ما لقيناش اطباق لا على السفرة ولا في المطبخ، هو كان متعود يغسل الاطباق. لا قصدي يمكن عشان عرف اني خلاص مش جاية تاني. بس هو المفروض ما كانش يعرف المعلومة دي لحد ما نزلت من عنده، بدليل انك عديتي على حمدية عشان تطلبي منها تبلغه. مش عارفة بقى والله، انا قلت لكم على اللي حصل. تفتكر ايه اللي سرق من الدولاب بالظبط يا شادية؟ لا ما عرفتش كم بالظبط. كم؟ يعني بتأكدي ان اللي سرق فلوس؟ ما هو سيادتك قلت كده. لا انا سألتك ايه اللي سرق مش كام يا شادي. ليه يا حمدية ما طلعتيش تبلغي المرحوم بهجت باللي قالتهولك شادية في وقتها؟ ما هو يا باشا دي أول مرة، والحكاية زادت عن حدها وبقت زي الطبيخ البايت، وأنا زهقت وقلت خلاص لما أبقى أشوفه بظروفها بقى أبقى بلغه. تفتكري يا حمدية شادية ممكن تكون هي اللي سرقت الفلوس من الدولاب؟ هو طبعا كان بيأمن لها، فأكيد يعني الحكاية متسهلة عليها، خصوصا لما لقيته ميت، ولو اني بيه شك في الولية الحرباية ام رشا. مش دي برضو جارتكم اللي في الشقة اللي قصاد شقة المرحوم؟ ايوه، بس هي على الناحية الجوانية على المنور يعني، وعشان كده هي عاملة منشرها تحت قدام شباكي، وقال لها راحتي، وبتتصنت عليا وتسمع كل حاجة، وكمان بتتصنت على شقة المرحوم. قصدك يعني ده مكنها تعرف وجود الفلوس في الدولاب، مش كده برضو يا حمدية؟ أيوة، وكمان ليلة ما مشيت شادية أنا سمعت باب شقة المرحوم بيتفتح ويتقفل، وبعدين سمعت باب شقة أم رشا بيتفتح ويتقفل، ومحدش نزل. حمدية الود والدها ما تلاقينيش في البيت يا بيه. قصدك اتهامها ليكي مجرد كيد نسى أم رشا؟ طبعا، هو لو المرحوم بهجت كان عايش كان هيقول لكم حالته كانت صعبة ليلتها ازاي. وأنا واحدة في حال يا باشا، والناس الأغنية اللي عندهم فلوس زي بهجت ده بيتهيأ لهم إن الناس بتتقرب منهم عشان مصلحة. عاوزة تضيفي حاجة تانية يا مرشة؟ أنا عاوزة أروح أزور أمي في طنطا عشان عيانة بيه، ولا عاوزني تاني؟ كفاية تطمني عليها بالتليفون حاليا. تقرير الطب الشرعي يا شريف بيأكد قتل المرحوم بهجت بالخنق، وده كان من 3 ايام وحوالي الساعة 9، يعني قبلها او بعدها بدقائق، وكده القتل كان بقصد السرقة. وده بيعني يا فندم يا اما شادية هي الجانية وقبل نزولها من الشقة مباشرة، او ام رشا او حمدية، واحدة منهم، ومجرد نزول شادية ضربت الجرس على المجن عليه، وطبعا فتح لها واستقبلها عادي لانها جارته وارتكبت جريمتها. تمام يا شريف، خصوصا وان التلاتة كان الكذب واضح في اقوالهم، لكن الواضح كمان ان كذب واحدة منهم كان اكبر من التانيين وكشفها لسيادتك. بسمة الثقة اللي مالية وش سعادتك تخليني اقدر اسألك، مين فيهم الجانية يا فندم؟ الجانية هي والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لغز جديد ومسابقة جديدة من 257-87-120 إذاعة، ومعنا على هندسة الهواء وسام محمد، وبتتلقى مكالماتكم على هواتفنا سهى حسن. أرقامنا هي 257-92-303 و 257-84-124. ومنتظرينكم على رقم المسابقة 257-87-120 والدخلي 32-02. بنتمنى لكم مستمعينا الأعزاء حظ سعيد، والجاي الفايز إن شاء الله أو الفايزة بالجايزة النهاردة 500 جنيه إحنا في انتظاره على تليفوناتنا، وبنتلقى أول تليفون. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك محمود سيد أحمد عبد السلام بنسيف الجديدة ترنين. أهلا يا أستاذ محمود، حضرتك أول متسابق معانا، تفضل. إن شاء الله الجاي النهارده مراشة جارتي. والدليل إيه؟ بالدليل حضرتك ان هي جارتها التحتانيه لما تقول سمعت باب المراشه اتفتح واتقفل تاني، وباب جارنا اتفتح واتقفل تاني، فاكيد هي اللي نتيجه الجريمه بعد اشتغالها من مصر. ممكن كمان برضو حضرتك ان البوليس لو فتح البيت ومسحها في طنطا زي ما هي قالت ان والدتي عايشه في طنطا، ممكن يلاقوا فلوس اللي هي سرقتها برضو. ممكن ايه؟ يلاقوا فلوس اللي هي مسروقه من عند الراجل المبني عليه. ده اثناء التحقيقات يعني. اثناء التحقيقات. تمام، بنشكرك جدا يا استاذ محمود. العفو يا فندم. العفو. شكرا جزيلا وكل التوفيق. ومعانا تاني متسابق النهاردة. ألو. ألو. أيوة. تاني متسابقة. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. مين معانا؟ إسراء عطا الله. أهلا أستاذة إسراء. هي الجاني يا حمدية. والدليل؟ الدليل إن حمدية كان معها مفتاح الشقة لما شادية سابته لها وما طلعتش، أو كمان معها كان معها من أول مرة، فلما شادية بتغضب وبتمشي بتسيب المفتاح لحمدية، فحمدية اللي طلعت وسرقت وقتلت وسرقت، وهي عارفة إن الفلوس موجودة في الدولاب وحبت تبعد التهمة عنها، واتهمت أم رشا يعني قالت إن هي سمعت الباب بيتفتح وبيتقفل والكلام ده وكده، والباب فوق كمان برضو عنده كان بيتفتح ويتقفل، عشان تبعت التهمة عنها وتثبتها على أم رشا. لكن هي حمدية أنت تعتقدي إن كل الأقوال دي ما كانتش حقيقية؟ ده الكذب. انا شايفه كده. انا شايفه كده. بنشكرك جدا يا استاذه اسراء. شكرا، منالك التوفيق. شكرا. معانا لحد دلوقتي متسابق ومتسابقه، ومين يا ترى معانا على التليفون؟ الو. الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. تاني متسابقة طبعا، تفضلي. مين معانا؟ بقول شادية هي الجاني. وهناخد من حضرتك الدليل بعد ما نتعرف على حضرتك. سميرة فؤاد أبدي. اهلا يا استاذة سميرة، ايه الدليل انها شادية؟ نعم. ايه الدليل؟ البوليس بيسألها بتقوله انا حطيت له العشاء ومشيت. الدليل كمان ان مفيش اطباق مطرح الاكل. كان مفروض يبقى فيه اطباق مطرح ما كلتها. عملت جريمتها ومشت. تمام. ده دليل ادانتها يعني. شكرا جدا يا استاذة سميرة. اتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممدوح عبد الفتاح احمد. استاذ ممدوح اهلا. أيوة. وسهلا. اللي ارتكبت الجريمه هي حمديه. والدليل؟ انا بقول ان هي طلعت عشان تبلغوا ان شاديه مش جايه تاني. فما داخل طبعا هي عارفه ظروفه المرضيه وفي اطباق مطرح الاكل على السفره. فقالت له اغسل لك الاطباق. قال لها طب انا تعبان وهخش اريح جوه. فهي بعد ما غسلت الاطباق دخلت الاوضه خنقته وقلبت حل الدولاب لانها مش عارفه مكان الفلوس. فطلعت كل اللي في الدولاب لغايه ما لقيت الفلوس جوه. خيال حضرتك يعني ممكن يكون خيال محقق. وان شاء الله بنتمنى لك التوفيق. وهي دقايق قليله وهنعرف مع بعض الحل الصحيح. شكرا يا استاذ ممدوح. السلام عليكم. مع السلامه. الو الو. ايوه تمام. اهلا بيك. مين معانا؟ احمد محمد. اهلا يا استاذ احمد. الجانيه هي حمديه. والدليل؟ الدليل ان هي لما الدنيا قبضت الفلوس ونزلت قالت لها ان هي مش هتشتغل معاها تاني. فكده الفرصه جات لها ان هي طلعت فوق وخبطت على عليه ودخلت الشقه وخنقته وخدت الفلوس من الدولاب وحطته في السرير وخدت الاكل اللي عشا اللي هي جهزته للراجل عشان عيالها وهي محتاجه فلوس وظروفها تعبانه وكده. يعني حضرتك بتتوقع ان مادام زميلتها اللي هي شاديه سلمتها المفتاح وقالت لها انها مش راجعه تاني مع ان ده ممكن يكون دليل إدانة عليها. يعني لما هي تعرف ان زميلتها مش جايه تاني وهي الوحيده اللي ممكن تدخل ده ممكن يكون دليل إدانة فما ترتكبش الجريمه. تمام. وهي اللي راحت كمان للبوليس وبلغت عشان تمكن التهمه من عليها. تمام يا استاذ احمد. احنا بنشكرك. ايوه الحمد لله ان شاء الله. باذن الله. شكرا جزيلا. بتمنى لك كل التوفيق. شكرا. مع السلامه. الو الو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلي. انا ناديه. استاذه ناديه اهلا بيكي. اهلا بيك. يا ترى ايه الحل في رايك النهارده يا استاذه ناديه؟ حمديه هي الجانيه. حمديه هي الجانيه. ومين اللي قال كده؟ اقول لك انا هي يعني المتهمه يعني. تمام. حمديه كانت ايه اتصلت بوالدتها قبل كده وقالت لها انا محتاجه فلوس. وقالت لها ايه والدتها قالت لها كفايه اللي انت عايشه في شقه وكده غيرك مش لاقي وكده. فالمهم بعد كده راحت ايه هي كانت معاها المفتاح من شادي قبل كده. هي طلعت طبعا عليه او مش كده كمان هي فتح لها الباب الاستاذ بهجت قالت له هي مش جايه تاني شاديه. تمام. طبعا هي كانت محضره الاكل شاديه قبل كده. طبعا هي عملت حجتها ان هي هتغسل الطبق وبعد كده راحت ايه راحت هي دخلت خانقته لان دايما عندها الاصرار تخنق الجاره بتاعتها اللي هي رطا دايما عايزه تخلق هي وعايزه تتخانق مع جارتها. طبعا هي خنقت الراجل وبعد كده فتحت الدولاب ما كانتش عارفه الفلوس فين. هي طبعا هي شاديه قايلها قبل كده ان ايه ان في فلوس في الدولاب. طبعا هي الحقيقه المعلومه دي متوفره عند الثلاثه فهم الثلاثه مشتركين في انهم عارفين ان في فلوس. بس هي حمديه هي طبعا فتحت الدولاب من ايه من معرفتها من شاديه. تمام. ان في فلوس في الدولاب. طبعا راحت فتحت وفي بصمات طبعا على البلاب وهي اللي خنقت الراجل ده اللي لسه هيبان في التحقيقات بقى باعتبار ان هيبان في التحقيقات. البصمات دي يعني بتطلع من التحقيق ده اللي هنعرفه ان شاء الله من خلال الحلقه. هو فتح لها الباب عادي، هو يعني فتح لها الباب بهجت وطبعا دخل هو عادي، وراحت هي خنقت ليه ان هي مصره ان تخنق الجاره بتاعتها اللي هي اللي في قاعده قدامها دي. تمام، احنا عندها ميول، عندها ميول للخنق يعني. عندها الجريمه ان هي عايزه تقتل وتعمل يعني. شكرا جدا يا استاذه نادية، اسعدتينا، شكرا جزيلا. الله معنا تليفون جديد. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مليكة مصطفى محب. اهلا استاذه مليكة، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي صديقه البرنامج، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا بقول النهارده هي حمديه. دليلك اول حاجه تقرير الضابط وهو بيحقق معاها بتقول له انا ما اعرفش الفلوس كام، دي اول حاجه، لان هو ضابط ما ذكرش ان اللي اتسرق فلوس. تاني حاجة هو المكنة عليه متعود ان هو يفتح لها الباب عشان هي المرسال بينه وبين شادية، ففتح لها عشان تقوله ان شادية مش جاية. المهم دخل القطة، فهي عارفة من شادية ان الفلوس موجودة في الدولاب. التقرير المعمل الجنائي هيقول ان بصماتها هي على الدولاب لان هي اللي سرقت. فهي قالت له بعد ما ياكل، قالت له انا هغسل الاطباق بحيث تخش المطبخ على ما يقعد في سريره. وبعدين دخلت عليه راحت خانقاه لان هي ميولها عدوانيه جدا، وحاسه ان هي عندها صحه شويه، دايما بتتخانق مع جارتها وتقول انا هخنقك. فكده قعدت تدور في الدولاب ما تعرفش فين بالظبط، كسرت الدولاب ودورت فيه لغايه ما سرقته وبصماتها موجوده عليه، وده دليل ادانتها. شكرا جدا يا استاذه مليكه. الحقيقه ان المسابقه دي بتخلينا نكتشف في مواهب عند المستمعين في يعني الخيال الجميل اللي ممكن فعلا يكمل القصه بشكل حقيقي. وبنتمنى لكم كلكم التوفيق. استاذه مليكه شكرا ليكي. شكرا لحضرتك. وما زلنا مستمعينا الاعزاء في انتظار مكالماتكم، ويا ترى الجاني هي شاديه ولا حمديه ولا ام رشا، والمجني عليه استاذ بهجت، يا ترى مين اللي قتله ومين اللي استولى على فلوسه. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة. ألو ألو. أيوة لو سمعت أقول الحل. طبعا، مين معانا؟ جمال صبحي سير. أستاذ جمال تفضل. اللي قتلت بهجت اللي هي حمدية اللي ساكنة معاها في نفس البيت. دليلك؟ دليل المفتاح اللي هي بتسيبه لها شادية باستمرار لما بتزعل مع بهجت. طلعت بالليل قتلته وأخذت فلوس واستنت بعد 3 أيام بلغت الشرطة على الاختفاء بهجت. تمام يا أستاذ جمال، احنا بنشكرك جدا، بنتمنى لك التوفيق. شكرا. الله يحفظك. معنا تليفون جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد عبد القادر احمد من طنطا. حضرتك يا استاذ شرفتني يا استاذ سعيد. الله يخلي حضرتك يا استاذ، كل ده طنطا كلها نورت بصوت حضرتك والله. ربنا يبارك فيك. الله يخلي حضرتك. طبعا الدليل النهارده حمديه، هو في دليل واحد بس حضرتك. الجاني هو حمديه، لكن الدليل ايه؟ هقول لحضرتك الشهر فات كان 29 يوم ما كانش 30. لا معلش تاني، الشهر اللي فات كان 29 يوم، يعني كان يوم 30 في الشهر، والشهر اللي فات ما كانش 30، كان اخر 29 حضرتك. فهذه الغلطة اللي هي دليل ان هي عملت الجريمة حضرتك. تمام يا استاذ سعيد، احنا نشكرك. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا جزيلا. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور. ممكن اقول لحد؟ طبعا، تشرفنا. مين معانا؟ معاكي ممدوح موسى اسحاق. اهلا يا استاذ ممدوح، اهلا بيكي. اهلا وسهلا اتفضل. انا بقول حمديه هي اللي سرقت. ايه اللي خلى حضرتك تقول كده؟ لاني شاديه لما بتيجي تمشي من عند بهجت بتسيب المفتاح عند حمديه وحمديه بتطلعه له، فهي سهل ان هي تفتح الباب وخنقته وسرقت الفلوس. لان لما جه المحقق بيقول لها بتقول له انا ما اعرفش الفلوس فين، قال انا ما قلتش فلوس، فهي عارفه ان الفلوس في الدولاب، فهي فتحت طلعت الهدوم لكن ما تعرفش مكانها فين، وقعدت ادور عليها عشان كده يعني الدولاب نبشته كده، او يعني طلعت الحاجات في الدورة على مكان الفلوس. وبعدين برضو ممكن لو هي مثلا يعني لو التمثيليه معموله النهارده، فالنهارده 5 الشهر فات كان 28 يوم. فهي يبقى 1-2 يبقى يوم 3 مش يوم يعني الله اعلم. تمام يا استاذ ممدوح، ماشي، شكرا جزيلا، بنشكرك ونتمنى لك التوفيق. ومعنا متسابق جديد لحل مسابقتنا، فقدنا الاتصال بيه، لكن معنا متسابق آخر. ألو مستمعينا الأعزاء، فعلا احنا بننتظركم لأن التليفون الحقيقة مستمعنا العزيز فقد الاتصال بينا، بنتمنى أنه يرجع معنا مرة تانية. هو فعلا معنا. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد إذنك ممكن أقول الحل؟ مستمع عزيزة، من حضرتك؟ فاطمة ربيع السيد. أستاذة فاطمة طبعا ممكن تقولي، تفضلي. اللي قتلت هي حمدية وخدت الفلوس، وهي اللي بلغت بعد سنة 3 يوم وبلغت الحاجة الثانية ان هي شادية كل ما تتخانق مع بهجت بتديها المفتاح، فهي نزلت عشان تدي له المفتاح وتقول ان هي مش جاية، فدخلها ودخلت غسلت المواعين وخنقته وفتحت الدولاب لان عارفة ان شادية ان فيه فلوس في الدولاب، وبهدلت الدولاب وخدت الفلوس، فبصمتها على الدولاب بصمتها على رقبته هو، لان هو عارفها ان هي بتيجي ما حدش غريب دخل ففتح لها عادي. تمام يا استاذه فاطمه. هو عموما بيعرف شادية وبيعرف حمدية وكمان ام رشا، فيعني بس المتعود يدخل عنده حمدية وشادية. تمام يا استاذه فاطمه، ما بتخشش عنده كده. تمام، شكرا جزيلا، فامن لها يعني. تمام، شكرا، بنتمنى لك التوفيق والفوز يا رب. شكرا. تليفون جديد. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مستمع عزيزه. الو، مين معانا؟ حضرتك ناهد عبد العال احمد. اهلا وسهلا يا استاذه ناهد، مين مع مين الجاني؟ حمديه. اشمعنى يعني يعني يعني انا شايفه كده المكالمات كلها بعد ما كانت شاديه وام رشا، يعني ايه انتوا بتعجبوا بال يعني بتغشوا من بعض ولا بتعجبوا؟ والله اصل تقرير المعمل الجنائي بيقول ان مفيش كسر في باب الشقه وان شاديه بقى لها كام يوم ما جاتش، فيبقى اللي معمول لها انها تدخل ودايما على اتصال بيه هي حمديه اللي بتطلع ردود شاديه ليه ففتح لها عشان هو بيثق فيها، ودخلت وبعدين لقيت العشاء عنده تعشى، قالت له انا هغسل الاطباق، دخلت المطبخ قبل ما يدخل بقى هو يرتاح في سريره، راحت هجمه عليه وهي عندها صحه وعندها ميول عدوانيه شديده جدا لجيرانها، خنقته وعشان ما تعرفش ان الفلوس فين بالظبط قصرت الدولاب كله عشان تدور عليها وتاخدها، وتقرير المعمل الجنائي لو عمل بصمات رفع البصمات هيلاقي بصمات على الدولاب وكده دليل ادانتها. تمام يا استاذة ناهد، احنا بنشكركم ونتمنى لك كل التوفيق انت وجميع مستمعاتنا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة، وحل جديد ومستمع جديد. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. مع حضرتك مصطفى السيد النوبي يا أستاذة. أهلا يا أستاذ مصطفى. كل سنة وانت طيبين. أنا بقول النهاردة إن هي حمدية هي الجاني. والدليل؟ الدليل حضرتك ممكن هي ممكن بس حضرتك تخفض صوت الراديو؟ لا هو ده من جنب مني، ده جار جنب مني مش أنا. نحن سمعينه. ده جار جنب مني يا فندم مش أنا. مشغل مسابقة برضو؟ آه. أنتم معجبين بقى بالمسابقة؟ آه والله. المهم حضرتك هو حب هي حب ترمي ال ال ال الجريمة على جارتها أم رشا ديت وعلى التانية وعلى شادي أيا كان، يعني عايزة ترمي الجريمة على أي حد يعني. فهي طلعت فتحت بالمفتاح دي سايباها عن معاها شادية على سبيل تطلع يعني الناس تكلمه كده، فدخلت اتخانقته وقلبت الدولاب كله على سبيل تاخد الفلوس، وكمان قالت في التحيات حاجتين برضو متضاربين في متضاربة في الكلام. هي بتقول عنده 66 سنة، انت عرفت منين هو عنده 66 سنة؟ ممكن تكون شافت البطاقة، شافت حاجة. الحاجة التانية حضرتك وهي وهي بتاخد الفلوس، وهي بعد ما خدت الفلوس كلها اكيد البصمات على الدولاب وعلى عليها، شافت اي حاجة مثلا اكل او حاجة حبت تغسل الحاجة دي عشان تبعد التهم عنها خالص. يعني حضرتك بتأكد ان الجاني مين؟ حمدية. حمدية. دلوقتي يا استاذ مصطفى جار حضرتك سمعك وانت بتحل المسابقة طبعا. هو بيحاول يرن عليكوا برضه. طيب يبقى انت لو فزت لازم تقسم الجايزة معاه. ماشي فندم. طيب يا استاذ مصطفى شكرا وبنتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. ربنا يقويك. مع السلامة. مع السلامة. الو الو السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام يا فندم. مروان محمد حمزة مع حضرتك. استاذ مروان منورنا، اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله والله ربنا يخليك. طبعا الجاني ان شاء الله هو حمدية. دليل؟ الدليل طبعا ان شادية نزلت لها المفتاح معاها، فطبعا معاها المفتاح في اي وقت هتطلع تفتح عليه وتدخل. طبعا هي اختارت الوقت اللي هو نايم فيه على السرير عشان تخنقه، لانه مش معقوله هيقوم يفتح لها وبعد كده تموته وتقومه تاني توديه تشيله بالسرير، ان هي طبعا واحده ست مش هتقدر تشيل راجل. دي رقم واحد. رقم اتنين طبعا ان هي فتحت الشباك علشان خاطر تدين فيها ام رشا، ان هي اتصنتت على الكلام بينه وبين شادية وهي اللي عرفت الحاجه فدخلت خبطت عليه ودخلته. فهي طبعا الجاني هيكون ابو حمدية ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى لك التوفيق وان يكون حالك صح وكمان تفوز. شكرا يا استاذ مروان. ربنا يخلي حضرتك. شكرا لحضرتك جدا. سلام عليكم. مع السلامه. الو. عليكم. وعليكم السلام. وعليكم. الدليل شادية. والدليل شادية. الدليل ايه بقى؟ ده الجاني شادية. ومين حضرتك؟ عمر. اهلا يا استاذ عمر. حضرتك ليه بتقول شادية؟ وعليك. هي قالت في التحقيق ان هي حضرت العشاء ونزلت سابته، ففي التحقيق ايوه احنا ما لناش اي اثر اي اكل يعني على السفرة. تمام. يعني هي حضرت الاكل ودي كانت مثلا مدام ما فيش اكل يبقى هي كانت بتكذب في اقوالها، وبالتالي حضرتك أيوة. بتتهمها عشان عدم العثور على اي مأكولات موجودة. ايوه فندم. ايوه استاذ عمرو احنا بنتمنى لك التوفيق وبنشكرك على اتصالك. شكرا فندم. الو. الو. ايوه مساء النور. معاكي عفاف شوقي ايوب من اسكندريه. اهلا يا استاذه عفاف. على فكره انا بتابع البرنامج من ايام ما كان 46120. هو كان زمان 46120 فعلا؟ من 50 سنه. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يدي حضرتك الصحه يا رب والعمر. وبحاول على طول كل اسبوع. انت بتسعدينا بمجرد سماعك بس. يا رب يخليك. يا رب يخليك. شكرا جزيلا. حمدية. والدليل؟ الدليل ان هي شادية بتكتب لها المفتاح، فهي قالت انها طلعت خبطت كتير ورنت ما ردش، فهي لو كانت شكت في حاجة قبل ما تروح للبوليس كان ممكن تفتح وتشوف ماله، فهي معاها اصلا المفتاح فما فتحتش. وبعدين هي عارفه ان الفلوس في الدولاب من شادية، بس ما تعرفش في انه حته، لو شادية ما كانتش رمت الهدوم كلها في الارض، فهي دورت فرمت كل حاجه ودورت، فعشان كده البوليس لقى الحاجات متبهدله. وطبعا ممكن تكون غسلت الاطباق عشان تداري الجريمه، او خدت الاكل مش عارفه ايه اللي حصل وفتحت الشباك عشان يريحها وكده. تمام يا استاذ عفاف. وما بلغتش غير بعد 3 ايام. تمام. بما ان حضرتك بتسمعينا من سنين طويله قوي، دي مش ممكن تكون اول مره بتتكلمينا. لا اتكلمت قبل كده بس ما فزتيش ولا مره. لا احنا لازم لا. لازم لازم تفوزي بصفتك مستمعه قديمه ومواظبه على قوي وعجوزه كمان. لا بعد الشر. شكرا يا استاذ عفاف، شرفتينا ونورتينا. انا سعدت ان انا كلمت حضرتك. نورتينا اتشرفنا بيكي. شكرا جزيلا. شكرا. مستمعينا الأعزاء، وطبعا زي ما انتوا عارفين الدليل الصح والاسم الصح للجاني، والدليل يكون متكامل وصح، ده اللي هنعرفه بعد دقايق. لكن بعد آخر مكالمة هنستقبلها النهاردة للمستمع القادم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لحضرتك وفريق عمل البرنامج الكامل يا فندم. تحياتنا يا فندم. مين معانا؟ فارس برغالي مع حضرتك. اهلا يا استاذ فارس، دايما بتشرفنا. وحضرتك النهارده اخر مستمع، ويا ترى بتتهم مين؟ يا رب اكون من الفائزين ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. يا بتهم ان شاء الله حمدية. والدليل ايه؟ الدليل هي معاها المفتاح، وكمان هي اللي قدمت البلاغ، وهي اكدت كمان في معلومه كده ان كان اخر الشهر اللي فات كان يوم 30، مع العلم ان اخر الشهر اللي فات كان يوم 28. وهي اكيد هيلاقوا بصماتها في مسرح الجريمه، وهي دخلت فعلا بعد ما خنقته قلبت وبعطرت الدولاب لحد ما لقت المحتويات اللي هي الفلوس. تمام يا استاذ فارس، شكرا جزيلا. بنختتم بمكالمة حضرتك كل مكالماتنا اللي وصلتنا النهاردة من مستمعين الأعزاء، مستمعات ومستمعين، وحالا بنستمع إلى الحل الصحيح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الجاني دايما وعلشان ينقذ نفسه من الإدانة بيكذب. وواحدة منهم يا فندي من المتهمات التلاتة كانت كذبتها مش بس لتخليص نفسها من الإدانة، لكن كمان كانت لتوريط غيرها، ودي كانت انت يا حمدية. انا ازاي يا بيه؟ اولا كذبتي لما قلت انك سمعتي باب شقة المرحوم وبعده باب شقة ام رشا بيتفتحوا وبيتقفلوا، وده علشان تلفت نظرنا لأم رشا. وكنت حريصة تفهمينا إن أم رشا بتتصنت عليك وعلى شقة المرحوم عشان توصل لنا إن عندها معلومة وجود الفلوس في الدولاب. أم رشا نفسها قربتنا لفكرة إدانتها من غير ما تشعر، لما قالت إن المرحوم ليلتها كانت حالته صعبة، وده كان ممكن يكون معناه وجودها عنده، لكن ده كان لأنها فعلا عندها خصلة التصنت، وبالتالي سمعت مناقشته مع شادية. شاذية اللي كذبت لما قالت انها حضرت العشاء للمجنى عليه قبل ما تمشي، وده ما حصلش، بس كانت عاوزة تثبت لنا انها سايباه بخير وبيتعشى والعلاقة عادية جدا، بدليل انه ما كانش يعرف بقرارها بترك العمل. وقرارها بترك العمل في التوقيت ده كان في حد ذاته مؤشر لإدانتها، لكن المعمل الجنائي وكالعادة كان سند لشكوكنا وداعم لاتهامنا ليك يا حمدية. هو انتوا شوية تقولوا كذبت وشوية تقولوا قتلت وسرقت. ما لو الجانية أم رشا فده معناه انها علشان تدخل الشقة كان لازم تضرب الجرس ويفتح لها، وده معناه انه يستنى معاها في الصالة، وبالتالي جثته كان لازم تكون في الصالة. طب ما انا كمان كنت لازم اضرب الجرس ويفتح لي. لا يا حمدية، لان اللي حصل وكالعادة لما شادية بتقرر تترك العمل بتعدي عليك وتطلب منك تبلغيه وتسيبلك المفتاح. المفتاح يا حمدية. ده فعلا اللي بيحصل كل مرة وحصل في آخر مرة. إذن أنت الوحيدة يا حمدية اللي كان معاك المفتاح، وبمجرد ما مشيت شادية كنت متأكدة إن بهجت لوحده في الشقة وزمان ونام، وطلعت فورا وفتحت الباب ودخلت بهدوء لأوضة نومه واستغلت استغراقه في النوم وخنقتيه، ورحت على الدولاب وخدت الفلوس، والحرصك الشديد مسحت بصماتك من على كل اللي مسيته ايديكي الا مكان واحد يا حمدية. ها فين مفتاح النور؟ نسيت انك انت لما دخلت اضطريت تولع النور، وكمان بعد جريمتك وبشكل تلقائي وانت خارجة طفيت النور. تفتكري بقى يا حمدية بصماتك في مسرح الجريمة وتحديدا على مفتاح النور ده حاجة طبيعية يا حمدية؟ طب دولي الفلوس، فلوس المرحوم، هل وجودهم عند والدتك برضو حاجة طبيعية؟ خصوصا بعد ما اعترفت انك انت اللي ودتيهم عندها من يومين بس. يا باشا دنيتنا اساسا حاجة مش طبيعية، ناس معاها وبتديها زيادة، وناس مش لاقية وحط عليها، وانا تعبت والله تعبت. خدها شريف وكمل اجراءاتك. مبروك للفايز اللي هو لسه هنختار اسمه ان شاء الله، زي ما عرفتوا ان الحل اول فايزه صح. أيوة. لا ما هو الفايز دي بتشمل الاثنين. وبعدين طبعا زميلتي مروة دايما وشها حلو على الفايزين، فعشان كده دايما على الفايزين فايزين على الفايزين اللي بيفوزوا. طبعا الفايزه اللي ما بيفوز اللي ما بيفوزش معانا ما زعلش مني، المره الجايه هاخد الورقه وتطلع فيها اسمك على اسمك. ايوه خلي عندكم دايما امل ان لما ان شاء الله مروه ما هتصدرني زعلي مني ده، بالعكس عشان المستمعين يعني يتفائلوا بيكي دايما. الجايزه بنفكركم انها 500 جنيه للفايز اول فايزه ان شاء الله اللي هيفوز بالمسابقه النهارده. بننوه وبنأكد دايما ان الدليل يكون صح ومكتمل. بالظبط. ففي بعض مستمعين النهارده الحقيقه قالوا الحل الصحيح واتهموا حمديه لكن كان الدليل غير مكتمل، وفي بعضهم قال الدليل غير صحيح، فدول معلش بيستبعدوا، والقرعه بتجرى فقط ما بين اللي قالوا الجاني صح والدليل صح ومكتمل. وده ليه بقى؟ عشان ما بيركزوش كويس. احنا عايزينهم دايما يركزوا، دي دايما وصيه مروه. ماشي يلا اتفضلوا. بسم الله. بسم الله. ده بمناسبة ان اليمين يعني مصطفى السيد النوبي، انه استاذ مصطفى السيد النوبي. الف مبروك، الدليل صح ومكتمل. بكام؟ 500 جنيه. ب500 جنيه. الف مبروك يا استاذ مصطفى، شكرا ليكم، ونلتقي بكم ان شاء الله على خير. كل تحياتنا فريق عمل البرنامج دراما بوليسيه مجدي سالم، الاعداد سهى حسن، هندسه الهواء وسام محمد، والإخراج لمحمد لطفي. مرة تانية بنبارك لك أستاذ مصطفى السيد النوبي، شكرا جزيلا، وشكرا يا مروة، ودايما وشك حلو على المستمعين. شكرا، والمرة الجاية ركزوا إن شاء الله بإذن الله تفوزوا في الأسابيع القادمة هنا القاهرة.